بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا في التعليق على الدروس على العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهذا الدرس 22 من التعليق على هذه العقيدة المباركة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وكنا في الدروس الماضية القريبة انتهينا من الكلام عن كلامه في الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ثم قال رحمه الله وعن في عقيدة أهل السنة وأنهم يتولون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة، خصوصا خديجة رضي الله عنها أم أكثر أولاده وأول من آمن به وعاضده على أمره وكان لها منه المنزلة العالية، والصديقة بنت الصديق رضي الله عنها التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. بعد أن ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الكلام في الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وحقهم من الواجب على المسلمين من ناحية تعظيمهم وإجلالهم وإكرامهم ومحبتهم واعتقاد القدوة بهم رضوان الله تعالى عليهم، أنهم الله عز وجل قد أعلن رضاه عنهم وزكاهم جملة، وأنهم جميعا من أهل الجنة، وجعلهم الله عز وجل قدوة للمسلمين. ذكر موضوعا آخر يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم قد ميزهن الله تبارك وتعالى بقوله: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. فالله عز وجل في هذه الآية ميزهن: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، يعني أن النساء الأخريات اللواتي ليسن من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يكن مثل أزواجه عليه الصلاة والسلام. ودائما ترى أن أهل السنة يطوفون حول النبي صلى الله عليه وسلم، فكل ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم من فعل أو خلق أو قبل ذلك لا شك الدين وتشريع هم يقدمونه على كل شيء، فهو القدوة، فهو عليه الصلاة والسلام القدوة المطلقة لأهل الإسلام، كما قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ثم كذلك من اتصل بالنبي صلى الله عليه وسلم من أهل الإسلام كأصحابه رضوان الله تعالى عليهم، وكل من كان من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم له علاقة أوطد وأقوى بالنبي صلى الله عليه وسلم كان له عند أهل الإسلام من المكانة، له المكانة الأعلى عند أهل الإسلام. ثم كذلك أزواجه عليه الصلاة والسلام، واللاتي أيضا لهن ما لهن من الشرف والرفعة على عموم النساء بكونهن مرتبطات بالنبي صلى الله عليه وسلم، كذلك أن الله تبارك وتعالى ميزهن، فقال في هذه الآية السابقة: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. ثم أيضا في الآية الأخرى يقول الله عز وجل: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. فالله تبارك وتعالى جعل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات لعموم المؤمنين، يعني أنهن في مقام الأمومة، مقام الأمومة من ناحية التبجيل والإكرام والتعظيم والمحبة والتقدير، وليس من ناحية الحرمية طبعا، من ناحية الحرمية من ناحية الزواج، ولكن ليس من ناحية أنهن محارم أو أن المسلمين محارم لهن، لأن الله تبارك وتعالى أوجب عليهن الحجاب. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وفي الآية الأخرى يقول وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. فمكانة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من عموم المسلمين مكانة الأم من كل مسلم، مكانة الأم من كل مسلم، فهذا تبجيل لا شك لهن ورفع لدرجاتهن رضوان الله تعالى عليهن لهذه العلاقة الوطيدة والعظيمة بينهن وبين النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك الله تبارك وتعالى في هذه السورة العظيمة سورة الأحزاب يقول وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما، إن ذلكم كان عند الله عظيما. فالله تبارك وتعالى أجل أو رفع من قدر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن ميزه على عموم أهل الإسلام بأنه لا يجوز أن يأتي أو أن يتزوج أحد من الناس امرأة أو زوجة من زوجاته عليه الصلاة والسلام من بعده، ليس لأحد أن يتزوج أي زوجة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه خصيصة للنبي صلى الله عليه وسلم إكراما لهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فلهذا أهل الإسلام يجلون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك كله تبع لإجلالهم للنبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك اتباع لما ميز الله تبارك وتعالى رب السماوات والأرض به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن من أخسر الناس حالا وأفسد الناس مقالا من يطعن في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهن أهله عليه الصلاة والسلام وهن عرضه عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن من يطعن فيهن أو يطعن في واحدة منهن كما يفعل الرافضة في موقفهم من عائشة رضوان الله تعالى عليها وحفصة وطعنهم في عائشة ولعنهم لها، نسأل الله العافية، ذلك من سوء حظهم وسوء طالعهم ومن أفسد أعمالهم وأفجر أقوالهم، نسأل الله العافية أن يطعنوا في الصديقة بنت الصديق التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها لا يا ابنة الصديق، وكانت من أحب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إليه، ومات النبي صلى الله عليه وسلم بين سحرها ونحرها رضوان الله تعالى عليها وأرضاها، ولم يعرف عنها رضوان الله، وهي يعني عائشة رضوان الله تعالى عليها من أكثر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مكانة وعلوا، حتى بعض أهل العلم كما ستأتي الإشارة يفضلها على عموم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم للخير العظيم الذي نشرته والموقف الكريم الذي وقفت والأعمال الصالحة التي نشرتها عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهي تعتبر من أعلم النساء على الإطلاق، من أعلم النساء رضوان الله تعالى عليها على الإطلاق. فلا شك أن من سوء حظي وسوء طالعي وسوء عملي وفساد موقفي كل من يتكلم أو يطعن في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أنه لا يكن للرسول، هذا الذي يطعن في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يكن للرسول صلى الله عليه وسلم أدنى محبة ولا أدنى تعظيم، بل هؤلاء نسأل الله العافية كما يعني ذكر عنهم بعض السلف أنهم أرادوا الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم فلم يتوصلوا إلى ذلك، فطعنوا في من حول النبي صلى الله عليه وسلم، فوصفوهم بالنفاق ووصفوهم بالكفر ووصفوا أزواجه رضوان الله تعالى عليهم بما يصفون وما يزعمون، وخاصة عائشة رضوان الله تعالى عليها، فإنهم أخزاهم الله وأذلهم في الدنيا والآخرة وجعل حظهم في الدنيا النكال والشر في حياتهم والجزاء الأوفى في الآخرة بأخذ الحق منهم لأهل الإسلام بما يجرحون في مشاعر أهل الإسلام حين يطعنون في الزوجة في عائشة رضي الله تعالى عنها التي برأها الله تبارك وتعالى في 10 آيات تحدث الله تبارك وتعالى بهن وذكرهن وذكرها وذكر براءتها في كتابه، فقال تبارك وتعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. نسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه وجوده وقدرته وقوته أن يجعل من يتكلم في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يكون هذا حظه في الدنيا وحظه كذلك في الآخرة. غيرة منا على عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغيرة منا على هذه الأنثى الكاملة الأنوثة كاملة الخير كاملة البركة عظيمة التصديق عظيمة الإيمان عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها، التي وصفها الله عز وجل وأعطاها هذا القدر وهذا المقام، وهي أنها أم المؤمنين رضوان الله تعالى عليها وأرضاها، رضي الله تعالى عنها وأرضاها. هذه المعاني التي أشار إليها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى في هذا النص الذي ذكر، وهو تفضيل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وأن المؤمنين يتولون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ويعتقدون أنهن أمهات المؤمنين ويؤمنون بأنهن أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، يعني أن لهن الدرجة العالية في الآخرة، وأن لهن الرفقة كما كنا رفيقات صادقات مخلصات عفيفات طاهرات رضوان الله تعالى عليهن، أحسن رفقة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا أنهن يكون رفيقاته عليه الصلاة والسلام في الآخرة، ورفيقاته في درجته ومكانته عليه الصلاة والسلام بما صدقنا الله تبارك وتعالى. وكل من اطلع على سيرة هؤلاء الزوجات للنبي صلى الله عليه وسلم يدرك هذه المكانة لهن رضوان الله تعالى عليهن، وأن الله عز وجل حين اختار نبيه صلى الله عليه وسلم واصطفاه اصطفى له أزواجه واصطفى له أصحابه، كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول: إن الله عز وجل اصطفى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم واختار له من البشر أصحابه، أو كما قال رضوان الله تعالى عليه: فاختار الله تبارك وتعالى له هؤلاء النسوة من بين عموم النساء أن يكن رفيقاته في الدنيا عليه الصلاة والسلام، وهن أمهات للمؤمنين في الحياة ورفيقات له عليه الصلاة والسلام في الآخرة. وإذا نظرنا في هؤلاء الزوجات وسيرتهن ندرك يعني هذا الاصطفاء الخاص من الله تبارك وتعالى لهن. فخديجة رضوان الله تعالى عليها كانت من أصدق الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي واسته بمالها ونفسها ومكانتها، ويعني كانت عون أعظم عون له عليه الصلاة والسلام، أو من أعظم العون له عليه الصلاة والسلام. ولما نزل عليه الصلاة والسلام من غار حراء يرجف فؤاده وترتعد فرائصه عليه الصلاة والسلام من هول ما رأى ومن عظيم ما نزل عليه الصلاة والسلام، هدأت من روعه وخففت عليه الصلاة والسلام، وقالت له: كلا والله لا يخزيك الله أبدا إنك لتحمل الكل إنك لتحمل الكل وتصل الرحم وتعين على نوائب الحق. كلا والله لا يخزيك الله أبدا. فهدأت من روعه عليه الصلاة والسلام، وكانت له عليه الصلاة والسلام الصديق والرفيق والمعين حتى توفاها الله عز وجل. وعائشة رضوان الله تعالى عليها الله عز وجل زوجها إياها، فإنه قال عليه الصلاة والسلام: إنه أتاني قال إن جبريل عليه الصلاة والسلام أتاني بسرقة، يعني خرقة فيها صورتك، فقال لي: هذه زوجتك. قلت: إن كان ذا من الله عز وجل فسوف يمضي. معنى ذلك أن الله تبارك وتعالى هو الذي اصطفى هذه هؤلاء النسوة لنبيه عليه الصلاة والسلام. وزينب بنت حصن رضوان الله تعالى عليها لما صدقت الله تبارك وتعالى وأطاعته في زواجها من زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه، قال الله تبارك وتعالى كرامة لها: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطر. ولذا كانت تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وتقول: إن كن زوجكن أهلي كن وزوجني الله تبارك وتعالى من فوق سبع سماوات. هذه يعني أن الله هو الذي تولى عقد نكاحها على النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يستأذن أحدا في ذلك، وذهب إليها بعد أن نزلت عليه هذه الآيات ودخل بها عليه الصلاة والسلام. وكانت رضوان الله تعالى عليها من أعظم النساء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني زينب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أولكن لحوقا بي أطولكن يدا. فكانت رضوان الله عليها تعمل بيديها وتتصدق، فكانت من أطول أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يدا، من ناحية أنها كانت تتصدق بما يأتيها. ولهذا لما جاءها رضوان الله تعالى عليها عطاء عمر، لما فتحت الفتوح وجاء عطاء عمر فوزع على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وكما لا يخفى أن عمر رضوان الله تعالى عليه لما جاءته الأموال طلب من الناس أن استشار الناس في من يبدأ في العطاء، فقيل له: تبدأ بنفسك وآلك. فقال: لا، بل أبدأ بآل الرسول صلى الله عليه وسلم ومن كان مع النبي أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو الأرفع. فجعل أرفع الناس في العطاء العباس بن عبد المطلب، لأنه عم النبي صلى الله عليه وسلم، فبدأ به قبل جميع الناس لمكانته من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم آل أبي بكر قبل عمر رضوان الله تعالى عليهم أرضاه. تلك طبقة من البشر لا يمكن أن يأتي مثلها، تلك طبقة من البشر لا يمكن أن يأتي مثلها. فلما جاء عطاء عمر إلى زينب رضوان الله تعالى عليها وأرضاها، ووضع المال عندها رضوان الله تعالى عليها، قالت: ما هذا؟ قالوا: هذا نصيبك من العطاء من عمر رضوان الله تعالى عليه. قالت غطوه، يعني لا أريد أن أراه، لا تريد أن ترى. ثم أمرت بتوزيعه، ثم قالت رضوان الله تعالى عليه وأرضاه، قالت: اللهم لا يدركني عطاء عمر مرة أخرى. فلم يدركها عطاء عمر، توفيت قبل أن يحول الحول عليها رضوان الله تعالى عليها. فنساء بهذه الأخلاق وهذا الكمال وهذه العظمة، حقهن الإجلال والإكبار والإعظام، وحقهن أن يكن كذلك إذ كن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. تفضيل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. سبق أن ذكرنا أن الصحابة أن أهل الإسلام أهل السنة يفضلون الصحابة رضوان الله تعالى عليهم على جميع الناس، ويعتبرون أن الصحابة رضوان الله عليهم طبقة لا يشركهم في هذه الطبقة أحد ممن جاء بعدهم، فهم طبقة مستقلة. كما نقول إن طبقة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام طبقة مستقلة، كذلك نقول عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم طبقة مستقلة لا يقدمهم أحد ولا يشركهم أحد إلا من كان منهم. ثم قلنا إن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يتفاوتون في الفضل، فأعظمهم مكانة وأرفعهم قدرا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم بقية الصحابة كما سبقت الإشارة إلى درجاتهم رضوان الله تعالى عليهم. وكل هذا كما سبق أن ذكرت يدور حول قربهم ومكانتهم من النبي صلى الله عليه وسلم وما ورد لهم من الفضائل عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يختلف أهل السنة في تفضيل الصحابة على زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم من ناحية الفضل، إلا الذي خالف في ذلك ابن حزم رحمه الله، فإنه قال إن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم هن خير من جميع الصحابة، لأنهن شاركنا الصحابة في جميع الأعمال، ولهن زيادة اختصاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ومحبته وخدمته، وهن يوم القيامة معه في درجته. حتى ماريا أم ابنه إبراهيم كذلك هي يعني أفضل من بقية الصحابة، لأنهن في درجة النبي صلى الله عليه وسلم ومرتبته يوم القيامة، وليس أحد يدنو من هذه المرتبة. وهذا القول منه ما لم يوافقه في الواقع عليه أحد من أهل العلم، لا من المتقدمين ولا من المتأخرين، لأن الفضائل التي ذكرت للصحابة رضي الله تعالى عنهم والمكانة التي ذكرت لهم لم يشركهم فيها أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك يعني فيما استدل به ابن حزم رحمه الله وعفى عنه أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهن أمهات المؤمنين، والأمهات لهن فضل على الأبناء، في الواقع هذا يعني يقر به أهل السنة، ولكن لا يرون أن ذلك يرفعهن على مقام بقية الصحابة أو كبار الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، لأن في الأبناء من يرتقي على درجة أمه وأبيه ويكون أرفع منهما في الدرجة بما يكون له من الأعمال. وأما استدلاله بأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم معه في درجته في الجنة، وإذا كنا معه في درجته في الجنة فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الناس وأرفع الناس مقاما في الجنة، فمعنى ذلك أنهن أرفع من غيرهن من سائر الناس. والواقع أن هذا القول مردود. لماذا؟ لأنه إذا قال ذلك لزم أن يكون أرفع أن يكون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أرفع من الأنبياء والمرسلين، لأن الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام لهم المكانة العالية، والنبي صلى الله عليه وسلم أعلى منهم مقاما. فلذا بناء على كلام ابن حزم يكون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أعلى من الأنبياء. المهم أن هذا في الواقع قول شاذ لم يوافق عليه أحد من أهل العلم. أما عموم النساء فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا مريم ابنة عمران وآسية امرأة فرعون، وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. فهؤلاء النسوة يعني معدودات اللواتي لهن فضل في النساء. والذي عليه أهل السنة عموما أن خمسة من النساء لا يفضلهن أحد، وهن مريم بنت عمران أم المسيح عليه الصلاة والسلام، وآسية امرأة فرعون، وخديجة بنت خويلد زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وعائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها، وفاطمة بنت محمد رضي الله تعالى عنهن جميعا. هؤلاء النسوة الخمسة لا يتقدم عليهن أحد ولا يزاحمهن في الفضل أحد من النساء. وأما مريم كما لا يخفى فهي يعني مذكورة في القرآن الكريم في مواطن، منها قول الله عز وجل من المسيح ابن مريم إلا رسول جاءت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. وأما امرأة فرعون فقد ذكرها الله تبارك وتعالى كذلك في كتابه، فقال وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت ربي ابنني عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. ومريم هذا الحال الذي يعني ذكره الله عز وجل في مواطن، كما لا يخفى ذكرها الله تبارك وتعالى في مواطن، حتى أن على اسمها سورة من سور القرآن وسيرة سورة مريم. أما آسيا امرأة فرعون فقد ورد في الحاكم، فورد في المستدرك للحاكم عن سلمان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت امرأة فرعون تعذب بالشمس فإذا انصرفوا عنها أظلتها الملائكة بأجنحتها وكانت ترى بيتها في الجنة. وذكر من قصتها أنها رضوان الله تعالى عليها رأت ماشطة امرأة الماشطة التي أسلمت أو آمنت بموسى عليه الصلاة والسلام فعذبها حتى قتلها فرعون. فلما دخل عليها فرعون وأخبرها بما فعل بالماشطة قالت له فيما ذكر ابن الأثير، قالت له الويل لك يا فرعون ما أجرأك على الله. فقال لها لعلك اعتراك الجنون الذي اعترى الماشطة. فقالت ما بي جنون ولكني آمنت بالله تعالى ربي وربك ورب العالمين. فيقال إن فرعون وضع لها أوتادا في الأرض أربعة وربطها بأقدام برجل بأطرافها الأربعة، ربطها رضوان الله تعالى عليها وعذبها حتى ماتت، عذبها حتى ماتت. فالله تبارك وتعالى أكرمها بأن يعني نجاها من فرعون وكتب لها رضوانه وكتب لها جنته، كما قال الله تبارك وتعالى قالت ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. فهذه آسيا امرأة فرعون، ويقال إن اسمها آسيا بنت مزاحم. وورد في فضلها وفضل مريم رضوان الله تعالى عليهم ورد هذه الآيات، هذا الحديث، هذه الآيات التي ذكرت والحديث الذي ذكرت كذلك حديث أبي موسى وهو في صحيح مسلم، يقول كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء غير مريم بنت عمران وآسيا امرأة فرعون، وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وكذلك ورد في الإمام أحمد في السنة في المسند عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حسبك من نساء العالمين مريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد وآسية امرأة فرعون. والذي عليها أهل السنة هو أن مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون أنهن أفضل نساء زمانهن، مع طبعا بعد الزمن بين مريم وآسية، فآسية في زمن موسى عليه الصلاة والسلام، ويقال إنها هي التي ربت موسى عليه الصلاة والسلام. ومريم رضوان الله تعالى عليها في زمن المسيح عليه الصلاة والسلام، وبينهما زمن طويل، وبينهما زمن طويل. لحظة يا وبينهما زمن طويل، يعني بين موسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام. فهذا يقولون إن فضل عائشة، فضل مريم وآسية على النساء إنما هو على نساء زمانهن، أما ما يتعلق بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم فهناك خلاف بين أهل العلم في فضيلة في أيهن الأفضل، في أيهن الأفضل بين خديجة، الخلاف يعني بين خديجة رضوان الله تعالى عليها وعائشة وفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم. أما خديجة رضوان الله تعالى عليها فلا شك أن لها مكانة عظمى، فهي أول من أسلم بالنبي صلى الله عليه وسلم وآمن به قبل كل يعني قبل المسلمين عموما، هذا باتفاق أهل السنة أن خديجة هي أول من آمن به عليه الصلاة والسلام. وهي أم أولاده عليه الصلاة والسلام، وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم أول أزواجه، ولم يتزوج عليها عليه الصلاة والسلام حتى ماتت، وهي التي أنجبت له هؤلاء البنات اللواتي عشنا، وهن زينب وفاطمة ورقية وأم كلثوم. أما الأولاد فيقال إنها أنجبت له ابنا يسمى القاسم، وكان يكنى به ولكنه لم يعش هذا الابن. ف يعني هذا من مكانتها رضوان الله تعالى عليها، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلها ويحبها ويعني يثني عليها كثيرا. ومن ما ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير نسائها مريم بنت عمران، وخير نسائها خديجة بنت خويلد. وكذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة أنه قال: أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتتك معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فقرأ عليها السلام من ربها عز وجل ومني، فقرأ عليها السلام من ربها عز وجل ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، لا صخب فيه ولا نصب. فلا شك أن هذا من من من يعني عظيم فضائلها رضوان الله تعالى عليها، أن يأتيها سلام خاص من الله تبارك وتعالى ومن جبريل عليه الصلاة والسلام. فهذا من يعني من الفضائل والخصائص التي تختص بها خديجة رضوان الله تعالى عليها. وكذلك أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما غرت على نساء النبي صلى الله عليه وسلم إلا على خديجة، وإني لم أدركها. قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذبح الشاة يقول: أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة. قالت: فأغضبته يوما فقلت: خديجة، يعني من كلام النساء بشدة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني قد رزقت حبها. فهذه كلها من الأمور التي تبين مكانة عائشة، مكانة خديجة رضوان الله تعالى عليها من النبي صلى الله عليه وسلم. وأما عائشة رضوان الله تعالى عليها فقد تزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة بسنتين، يعني أملك عليها عليه الصلاة والسلام قبل الهجرة بسنتين، وابتنى بها أو بنى بها وهي ابنة 9 سنين في المدينة رضوان الله تعالى عليها. وقد أتاه جبريل عليه الصلاة والسلام في وعراه صورتها وعرفه إياها أنها ستكون زوجته، وهي من الوحيدة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم التي تزوجها بكرا عليه الصلاة والسلام. وكانت رضوان الله تعالى عليها يعني وافرة العقل، وافرة العلم، وافرة التقى، حتى يقول عطاء بن رباح رحمه الله: كانت عائشة أفقه الناس وأعلم الناس وأحسن الناس رأيا في العامة. وقال هشام بن عروة عن أبيه يعني عروة بن الزبير قال: ما رأيت أحدا أعلم بفقه ولا بطب ولا بشعر من عائشة رضوان الله تعالى عليها. وقال أيضا: ما رأيت أحدا أروى لشعر من يعني أنه أخذ عنها الشعر، يعني عروة بن الزبير. وعائشة رضوان الله تعالى عليها هي التي أنزل الله تبارك وتعالى فيها الآيات الكريمات في طهارتها وبراءتها. والواقع أن هذه الطهارة والبراءة، طهارة عائشة رضوان الله تعالى عليه، أمر لا يشك فيه أحد، ولا يعني يدخل في بال مسلم أي رأي شائن في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لولا كلام المنافقين. والقصة واضحة ومعلومة في سورة النور. لهذا من ممن كان تكلم في عائشة رضي الله تعالى عنها حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه، لهذا قال فيها أبيات رضوان الله تعالى عليه يبين مكانتها وطهارتها رضوان الله تعالى عليها، فقال: حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل، عقيلة أصل من لؤي بن غالب، كرام المساعي مجدهم غير زائل، مهذبة قد طهرها الله، قد طهر الله خيمها وطهرها من كل بغي وباطل، فإن كان ما قد قيل عني قلته فلا رفعت صوتي إلى أناملي، وإن الذي قد قيل ليس بلائط بها الدهر، بل قول كل امرئ متماحل، فكيف وودي ما حييت ونصرتي لآل رسول الله زين المحافل، رأيتك وليغفر لك الله حرة من المحصنات غير ذات الغوائل. فرضوان الله تعالى عليها كانت لا شك أنها من أعظم النساء قدرا ومكانة، بل ومحبة محبة النبي صلى الله عليه وسلم لها، فإن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: من أحب الناس إليك؟ قال له: عائشة. ولما جاءت فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرسلها أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يوصفهن من عائشة رضوان الله تعالى عليها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في مرضها، يعني في لحاف عائشة رضي الله تعالى عنه، فجاءت فاطمة فتكلمت، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا بنية، إن كنت تحبيني فأحبي هذه، يعني من محبة عائشة رضوان الله تعالى عليها، فهي كانت من أحب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لهذا رضوان الله تعالى عليها لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل عن يوم عائشة، كان يسأل عن يوم عائشة، فحتى كان يومها وكان يسأل عن يوم عائشة، فأذن الصحابة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم للنبي صلى الله عليه وسلم أن تمرضه أو أن يبقى عند عائشة رضي الله تعالى عنها، وهذا من محبته لها رضوان الله تعالى عليها، فبقي في بيتها رضوان الله تعالى عليها، ومات بين كما تقول عائشة رضي الله تعالى عنها بين سحري ونحري، وآخر ما خال طريقه ريقي، فإنه رأى النبي فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأى مسواكا مع عبد الرحمن بن أبي بكر، فنظر إليه فقالت: تحب هذا المسواك؟ فأشار نعم، فأخذته فبلته بريقها وطيبته للنبي صلى الله عليه وسلم، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت هي رضوان الله تعالى عليها تفخر بذلك أن آخر ما خالط النبي صلى الله عليه وسلم ريقها، ومات عليه الصلاة والسلام وهو في حجرها. ولا شك أن هذه كلها معاني يدرك المسلم بفطرته وبعلمه بأن الله تبارك وتعالى قد فضل النبي صلى الله عليه وسلم ويسوقه إلى كل أمر، هو ميزة للنبي صلى الله عليه وسلم وميزة لمن يكون حول النبي صلى الله عليه وسلم، بأن هذه الميزة وهذه الكرامة لعائشة بأن يبقى في بيتها ثم يموت في حجرها ثم يدفن في بيتها رضوان الله تعالى عليه، كل هذا مميزات لعائشة رضي الله تعالى عنها. وماتت عنها، مات النبي صلى الله عليه وسلم عنها وعمرها 18 عاما، يعني في عز شبابها رضوان الله تعالى عليها كما يقال، ومع ذلك رضوان الله تعالى عليها بقيت داعية معلمة مرشدة طاهرة شريفة رضوان الله تعالى عليها، وكانت مستقرة في بيتها، وكان البيت بعد وفاتها، بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ودفن النبي صلى الله عليه وسلم فيها، ودفن النبي صلى الله عليه وسلم في غرفتها، دفن بعده أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ثم دفن فيه عمر رضوان الله تعالى عليه، فلذا جعلت بينها وبين قبور النبي صلى الله عليه وسلم بين القبور الثلاثة حجاب لوجود عمر رضوان الله تعالى عليها، وبقيت في هذه الغرفة الصغيرة التي يعني لا نستطيع أن نحصي كم مترا، يعني ربما مترين في ثلاثة، ثلاثة في أربعة، وهكذا بقيت فيها رضوان الله تعالى عليها إلى سنة 58 هجرية، حيث توفيت رضوان الله تعالى عليها وأرضاها، فنشرت في هذا الزمان علما لأهل الإسلام، يتفيأ أهل الإسلام في ظلاله ويستفيدون من أنفاسها التي حكت بها هذا العلم وهذا الدين، ويصححون به أعمالهم ويسترشدون بمقالها رضوان الله تعالى عليها ورواياتها ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ويقتدون به عليه الصلاة والسلام بما كانت تروي رضوان الله تعالى عليها. فهي يعني روت كما يقول أهل العلم، روت ألف حديث ومئتي حديث، يعني 1200 حديث وعشرة أحاديث، يعني 1210 حديث روت رضوان الله تعالى عليها، منها في الصحيح كما يقول العلم 300 حديث تقريبا. فهذه هذه الفضيلة العظمى لهذه المرأة الكاملة والنبي الكاملة في الشرف والمكانة والعلم والتقى والورع، لا نشك لحظة واحدة أنها من أكمل النساء علما ومكانة ودينا وفضلا وشرفا وقدرا رضوان الله تعالى عليها وأرضاها. فهذه عائشة رضوان الله تعالى عليها، وكما ذكرت أن أهل الإسلام يختلفون في التفضيل بين عائشة رضوان الله تعالى عليها وخديجة رضوان الله تعالى عليها وفاطمة أيضا رضوان الله تعالى عليها، لأن فاطمة رضوان الله تعالى عليها أيضا لها مكانة وقدر، وورد في فضلها ومكانتها أحاديث، وهي من أحب بنات النبي صلى الله عليه وسلم إليه، وزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعلي بن أبي طالب، وهي التي رزق النبي صلى الله عليه وسلم من خلالها بهؤلاء الأولاد، وهم الحسن والحسين رضوان الله تعالى عليهم وأم كلثوم، وهؤلاء أبناؤها من علي رضوان الله تعالى عليها. والنبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر من فضلها كما في حديث كما في مسند الإمام أحمد عن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد وعاسية بنت مزاحم وامرأة فرعون ومريم ابنة عمران وقال عليه الصلاة والسلام: فإنما فاطمة ابنتي بضعة مني، يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها. فهي رضوان الله تعالى عليها لها المكانة العظمى أيضا، وبهذه الأحاديث كما قلت يعني المتعلقة بخديجة رضي الله تعالى عنها وفاطمة وعائشة رضوان الله تعالى عليهم جميعا، يختلف أهل العلم في التفضيل، فبعضهم يرى أن خديجة رضي الله تعالى عنها أفضلهن، وهذا يروى عن أبي حنيفة رضوان الله تعالى عليه، وكذلك ابن العربي وبعض أهل العلم كما قلت يفضلون خديجة على عموم نساء النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك من أهل العلم من يفضل فاطمة رضوان الله تعالى عليهم كما هو قول ابن حجر رحمه الله تعالى، من أنه يرى أن فاطمة رضوان الله تعالى عليها هي أفضل النساء، وكذلك السيوطي والسبكي والقرطبي كلهم يقولون إن فاطمة رضي الله تعالى عنها أفضل النساء. والقول الثالث يعني طبعا قولهم إن فاطمة رضوان الله تعالى عليها أفضل النساء لهذه الأحاديث التي وردت في فضيلتها وكونها بضعة من النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أننا إذا نظرنا إلى المقام والخدمة والدور والأثر، لا شك أن خديجة رضي الله تعالى عنها من أعظم النساء أثرا على النبي صلى الله عليه وسلم وإفادة له عليه الصلاة والسلام، ومن ذلك كذلك وكذلك عائشة رضي الله تعالى عنها، فهي من أعظم النساء دورا مع النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا بعض أهل العلم يرى أن عائشة رضي الله تعالى عنها أفضل النساء، وبعض أهل العلم يذكر التفضيل التفصيل باختلاف جهة التفضيل، فيرون أن خديجة رضي الله تعالى عنها الأفضل في السبق للإسلام ودعم النبي صلى الله عليه وسلم ومعاملته بالإسلام، وعائشة رضي الله عنها يعتبرونها الأفضل باعتبار قربها من النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة وحملها العلم وبذلها ذلك أكثر من 50 عاما بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض أهل العلم يتوقف في ذلك، يعني لا يفضل بينهن، يرى أنهن أفضل النساء ولكنه لا يفضل بينهن. إلى الآن ما بدأنا. تبقى مع الشيخ سعود؟ نعم. نكمل ما يتعلق بالتفضيل بين النساء، بين نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ما يتعلق بالتفضيل بين نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ونقول إن القول الأخير التوقف في هذا، ولذلك يعني تقارب المكانة لهن رضوان الله تعالى عليهن. هذا ما يتعلق بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم ومكانتهن وموقف أهل السنة منهن رضوان الله تعالى عليهن. وهن كما قال لما شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أمهات المؤمنين وأزواجه في الآخرة، ولهن المكانة العالية في عند أهل الإسلام لمكانتهن من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما تيسر ذكره وبيانه فيما يتعلق بالتعليق على هذا الكتاب في هذا الدرس، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا للبر والتقوى، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.